بن أبي حاتم بسنده أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس فقال إن هذا منهي عنه، فقالوا نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال وأعرض عن الجاهلين. وقول البخاري هؤلاء جاهلين، هذا علم من أعلام التابعين سالم بن عبد الله بن عمر، ثم قالوا مثل هالكلام. هذا الإنسان ما يظهر مثل هالأشياء هذه، مثل هؤلاء الأعلام يقول نحن أعلم منك بهذا، لو قالوا نرى كذا ولم يخطئوا ولم يجهلوا هذا العلم لكان دليل على أن عندهم نوع من الاجتهاد، لكن يوم أن قالوا هذا الأمر دليل على جهلهم.